جزاكم الله خير ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يصح إطلاق لفظ الإمام على عامل على عالم عنده؟ مخالفات في العقيدة كالبيهقي والباقلاني وابن فورك. الإمامة وإطلاق هذا المصطلح على عالم من علماء الأمة أنه إمام، أولا الإمامة متفاوتة، فهناك إمام في اللغة وهناك إمام في الحديث وهناك إمام في التفسير، وقد درج بعض العلماء المصنفين في باب التراجم إطلاق على بعض المبرزين في بعض أنواع العلوم أنه يقال إمام، كالبيهقي يقال أنه إمام في الحديث، والنووي يقال إمام لأنه في الفقه وفي الحديث، والحافظ بن حجر يقال إمام وحافظ في السنة في الحديث، وهذا مشهور عند العلماء. وهناك الإمامة المطلقة، وهو أن يكون الرجل إماما في أبواب شتى، وهذا لم يطرق إلا قلة قليلة من العلماء، كالإمام أحمد قيل أنه إمام في فنون شتى من الخير، وابن المبارك أنه إمام في فنون شتى من الخير. فالإمامة مصطلح يتفاوت الناس فيه، فقد يطلق على رجل لأنه مبرز في فن من الفنون، وقد يطلق على بعض الأئمة الكبار كالإمام أحمد، واشتهر بين الناس إطلاق الإمامة على أبي حنيفة وعلى مالك وعلى الشافعي وعلى أحمد لبروزهم في باب الفقه ولمذاهبهم الفقهية. وأطلقت الإمامة على بعض المفسرين، وأطلقت الإمامة على بعض المحدثين في باب الحديث، وأطلقت الإمامة على بعض المبرزين في باب اللغة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف كلم الله موسى؟ كيف هذه يجب أن تمنع في باب الصفات، كيف كلم الله؟ لا يجوز لمسلم أن يسأل عن كيفية صفات الله، السؤال عن الكيف بدعة كما قال الإمام مالك رحمه الله. وهذا هذه الحادثة التي حصلت للإمام مالك رحمه الله أصبحت منهجا لأهل السنة في هذا الباب. جاءه رجل وقال: يا إمام، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الإمام مالك: الاستواء معلوم والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، أي عن الكيفية. قال: ولا أراك إلا مبتدعا. ثم أمر بإخراجه من المسجد. وفي بعض الألفاظ قال: والكيف مجهول، والكيف مجهول. علق شيخ الإسلام ابن تيمية قال: والإمام مالك لم يقل والكيف معدوم، يعني أن لا نعتقد أن صفات الله عز وجل ليس لها كيفية، بل لها كيفية لكننا لا نعلمها. ونبه كثير من أهل العلم، ومنهم الهراس ومنهم الشيخ ابن عثيمين رحمهم الله، ونبهت على هذا في بعض الرسائل، أن قول بعض السلف بلا كيف لا يعني نفي الكيفية مطلقة، وأن لا نثبت كيفية لصفات الله، وإنما المقصود أن لا نثبت كيفية في علمنا لا نعلمها، وأما في علم الله فلله عز وجل علم بكيفية صفاته، لكن لا يجوز السؤال، لا يجوز السؤال عن الكيفية، وهذا يجب علينا أن نتعلمه في باب الصفات. لا يجوز لمسلم أن يسأل أحد العلماء أو طلاب العلم كيف ينزل ربنا، كيف يستوي، كيف يتكلم. السؤال عن الكيفية بدعة كما قال الإمام مالك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هذا القول صحيح، الحديث القدسي من الله معناه ومن الرسول لفظه؟ هذا غير صحيح، بل الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، وهذا هو معتقد أهل السنة، يعتقدون أن الكلام كما قال شيخ الإسلام بن تيمية قال: لا يتصور في كلام متكلم أن يتكلم بكلام، سواء نضيف الكلام إلى الله أو إلى الملائكة أو إلى الإنس أو الجن، إلا أن يتألف من لفظ ومعنى. وكل ما يضاف إلى الله أن الله تكلم به من القرآن ومن الأحاديث القدسية فهو كلام الله بلفظه ومعناه. والأحاديث القدسية ظاهر فيها أن ألفاظها من الله، الله عز وجل يقول قل يا عبادي، يقول في كما جاء في الحديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، هذا الذي يقوله الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس له في الأحاديث القدسية إلا الرواية يروي عن الله، والأحاديث النبوية معناها من الله ولفظها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الأحاديث القدسية فهي رواية يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو إفراد الكلام في حق الله عز وجل مع ذكر مثال؟ إفراد الكلام المقصود به أقسامه، لأن الله عز وجل صفة الكلام لله عز وجل صفة نوعها قديم، وضد القدم وضد النوع في الكلام ما يتنزه الله عنه. نحن عندنا قاعدة في باب الصفات أن الصفة الذاتية يوصف الله عز وجل بها وهو متنزه عن ضدها. العلم، الله يتصف بالعلم وهو متنزه عن ضده. الحلم، الله يتصف بالحلم وهو متنزه عن ضده. القدرة، الله متصف بالقدرة ومتنزه عن ضدها. الكلام، الله متصف بالكلام وهو متنزه عن ضده، وهو الخرس. الخرس يقابل النوع في الكلام. وأما أفراد الكلام فالذي يقابلها السكوت، ولهذا عندنا قاعدة أيضا في الصفات الفعلية أن الصفات الفعلية يصح أن يتصف الله بها في وقت دون وقت وفي حال دون حال، فيغفر الله لفلان ولا يغفر لفلان، ويغفر لهذا في وقت ويعذب في وقت، يرحم هذا ويعذب هذا، يهدي هذا ويضل هذا، يتكلم ويسكت. فإذا هنا الذي يقابل أفراد الكلام السكوت، ولهذا لا يجد المسلم حرجا أن يقول أن الله يسكت، لأن السكوت صفة فعلية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأجمع أهل السنة على إثبات صفة السكوت لله تبارك وتعالى، لكن بعض الناس لا يفرق بين السكوت والخرس، ويظن أن اتصاف الله بالسكوت أنه نقص، بل إن الاتصاف بالسكوت ليس بنقص، وهذا معروف عند العقلاء. فلا يقال في رجل سكت أنه مذموم أو تكلم، بل إن الكلام في موطنه الذي يمدح به ممدوح، والسكوت في موطنه الذي يمدح به ممدوح، والكلام في غير موطن الحكمة وقول الحق مذموم، والسكوت أحيانا يذم إذا كان سكوت عن الحق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولا يعرف عند الناس أن الرجل يمدح بالسكوت أو يمدح بالكلام مطلقا، وإنما يقال يتكلم بعلم ويسكت بحلم، يتكلم بالخير ويسكت عن الشر. وربنا عز وجل كل صفة كمال ثبتت للمخلوق فثبوتها للخالق من باب أولى، فهو يتكلم عندما تقتضي حكمته الكلام، ويسكت عندما تقتضي حكمته السكوت سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم بأن الوافدين إلى الجنة قادمين من النار تظهر عليهم علامات، وقد رد الله في كتابه: وإن منكم إلا واردها، فهل يتعارض مع هذا؟ لا يتعارض، لأن الورود هذا هو ورود النار على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، وهذا الورود فيه عدة أقوال لبعض أهل العلم، فيه قول لابن عباس وبعض المفسرين أنه ورود الناس على الصراط، وعلى قول آخر لابن عباس رضي الله عنهما أنه ورود الناس عموما النار، ثم تكون بردا وسلاما على المؤمنين ويصدرون عنها. وهناك أقوال أخرى، ولكن المشهور أن هذا الورود هو ورود الناس على الصراط، لأن الصراط ينصب على متن جهنم، فهذا الورود المقصود به الورود على الصراط، وإلا فأهل الجنة هم أبعد الناس عن النار، كما قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فهؤلاء لا يدخلون النار على الصحيح. والورود المذكور هو ورودهم على الصراط والمرور على متن جهنم على هذا الصراط، ولهذا تكون سرعتهم على متن جهنم على قدر سرعتهم لطاعة الله، لأنهم يسارعون إلى الخيرات فهم يسارعون في مرورهم على هذا الصراط. أود التنبيه لأن الدرس إن شاء الله سنستمر في درسنا إلى ما بعد يوم الجمعة، وهو الوقت المحدد السابق للدورة، نظرا لأهمية الكتاب والوقوف عند هذه المسائل العظيمة التي ذكرها الإمام أحمد رحمه الله. وأنا دائما لا أحب الاستعجال في قراءة الكتب، المقصود هو الفهم، وأما المرور السريع فكل واحد الآن يمكن أن يقرأ هذه الرسالة في نصف ساعة، لكن المقصود الوقوف عند ألفاظها والتنبيه على هذه الفوائد، خاصة أن هذه الرسالة لإمام جليل وهو الإمام أحمد رحمه الله، وكما تلاحظون فإن عباراته دقيقة، فلا بد من الوقوف عند فوائد هذه الرسالة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل المسيح الدجال هو الذي رآه تميم الداري، وما حكم من أنكر ذلك؟ هذا فيه خلاف في مسألة المسيح الدجال، والصحيح أنه لم يخلق، وأن المسيح الدجال أنه غير موجود الآن ولا يعرف، والله أعلم به، ولكنه لا يظهر ولم يره الناس، وعندما يأذن الله عز وجل بخروجه فسيظهر في الوقت الذي أذن الله فيه، ولا ينبغي الخوض في هذه الأمور وفي هذه المسائل المشكلة، لأن الله عز وجل إنما أمرنا باتباع الدليل، فإذا ظهر الحق بالدليل اعتقدناه وعملنا به، وإذا اشتبه علينا كما ذكر الإمام أحمد أن من اشتبه عليه شيء من الدين أو من النصوص فقد أحكم له ويتوقف عند حدود فهمه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو ترتيب أحوال يوم القيامة من البعث إلى دخول الجنة؟ هذا سؤال عظيم، والعلماء رحمهم الله لهم اجتهادات وأقوال في هذا الباب، لكن من المشهور عند بعض أهل العلم أن أول أحوال القيامة هو الحوض، ثم بعد ذلك الشفاعة العظمى، ثم تطاير الصحف، ثم الحساب والعرض، ثم الميزان، ثم المرور على الصراط، يعني هذا الذي يعني ذكره كثير من المحققين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نجمع بين الحديث ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، حيث يدل على ظاهره أن الله تعالى سيكلم جميع العباد، وما ورد في عقوبة بعض أهل المعاصي أن الله لا ينظر إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة؟ نعم، أهل العلم ذكروا في أن أحوال القيامة كثيرة وتنوعة، ففي موطن أن الله يكلم الجميع، وفي موطن يحتجب عن بعض من استحق ذلك، وكذلك قالوا في الرؤية، فقيل إن هذا الكلام يكون في موطن الحساب، ولهذا جاء في الحديث: من نوقش الحساب هلك، ودليل على أن بعض الهالكين يناقش ويكلمه الله. وقيل إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم إلا سيكلمه ربه، الخطاب لهذه الأمة ولا يكون لغيرها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أشكل علي قولكم أن كل من دخل الجنة سيشربون أنهارها حتى شارب الخمر. يقول: أشكل علي قولكم أن كل من دخل الجنة سيشربون أنهار الجنة حتى شارب الخمر. ما أدري يقصد، يعني شارب الخمر في الدنيا، هذا شارب الخمر في الدنيا إذا تاب الله عليه وأدخله الجنة فإنه لا يمنع من التنعم بنعيم الجنة، لكن لعله يقصد أنه ما جاء في الحديث أن من شرب الخمر في الدنيا فإنه لا يشربها يوم القيامة. العلماء قالوا هذه عقوبات، متى ما استوفى عقوبته زالت العقوبة، فهذا شرب الخمر لا يشربها إذا كان لم يستوفي عقوبته، فإذا عوقب بالنار أو عفى الله عنه ودخل الجنة فإنه لا يمنع هذا من شربه من خمر الآخرة ومن خمر الجنة. وبإجماع العلماء أن شارب الخمر إذا لم يتجاوز يعني شربه إلى استحلال الخمر فإنها معصية كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، وكبائر الذنوب ليست مخلدة لأصحابها في النار، بل لا بد لهؤلاء أن يدخلوا الجنة بفضل الله وبعفوه، ومن دخل الجنة فإنه يتنعم بنعيمها. ولكن قال العلماء النصوص كثيرة في هذا الوعيد، أن هذا الوعيد الذي يرد إنما يتعلق بهذا العبد قبل أن يستوفي عقوبته، فإذا استوفى عقوبته زال عنه هذا الوعيد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الدليل على من قال على أن عذاب القبر منه ما هو دائم ومنه ما هو منقطع؟ نعم، هذا دلت عليه الأدلة. دليل على دوام عذاب القبر قول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة. فهذا الدليل على أن العذاب يستمر إلى قيام الساعة. وأما العذاب المنقطع فقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن إلى أرجو أن يخفف عنهما، وما دلت عليه الأدلة من أنه يخفف عن المؤمن، وما دلت عليه الأدلة على أن المؤمن أنه تفتح له نافذة فينظر إلى مقعده من الجنة. وهذا لا يمنع أن بعض هؤلاء قد يتعرض لشيء من العذاب، وقد جاء في ضمة القبر ما جاء، حتى قال بعض العلماء أنه ما من مقبور إلا وسيضمه القبر ثم يفرج بعد ذلك عنه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يمكن أن نقسم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أقسام معدودة؟ ذكر العلماء عدة أنواع لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن تذكر الأقسام إذا دلت عليه الأدلة، لكن الحصر بأن يقال ليس له شفاعات إلا هذه الله أعلم، ولكن هذا مما دلت عليه الأدلة من شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم.